بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات الكريمات في صدر هذه السورة الكريمة تبين صفة المؤمنين، تبين صفة المؤمنين وأحوالهم وما هم عليه سالكون. فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قد هذه تأتي للتحقيق، لتحقيق الشيء وتوكيد الشيء، والله جل وعلا قد حقق هذا وأكده بقوله قد أفلح. وأفلح هذه فعل ماضي، يعني معناها أنه حصل الفلاح، والفلاح معناه هو الفوز، والفوز والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى ودخول جنته. فقال أفلح، قال من هم؟ قال المؤمنون الذين اتصفوا بالإيمان. والإيمان هنا لدينا إيمان ولدينا إسلام، فالإسلام هو الشعائر الظاهرة، والإيمان هو التصديق بالقلب. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة طالب علم يسأل، قال له: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فصار الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا يسمى إسلام. والإيمان هو التصديق، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. لكن إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. هنا ما ذكر إلا الإيمان، فمعناه أن المؤمنين هنا هم المسلمون وهم المؤمنون أيضا. ولذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، يعني قد أفلح المسلمون المؤمنون، المسلمون الذين قاموا بشعائر الله الظاهرة من العبادات المفروضة عليهم، والمؤمنون الذين آمنوا بالله وآمنوا بكتب الله التي أنزلها على الرسل، وآمنوا بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى خلقه، وآمنوا أيضا باليوم الآخر. اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت من الحساب والصراط والكتب والجنة والنار والجزاء، كل هذا يسمى اليوم الآخر. ويؤمنون بالقدر خيره وشره، يؤمنون بما قدر الله وبما قضاه من الأمور الخيرة والشريرة كلها. فهذا هو هنا صار شامل للإيمان والإسلام. فقال: قد أفلح المؤمنون، معنى أفلحوا يعني فازوا ونجوا من عذاب الله ودخلوا جنته ورضوانه، هذا معنى الفلاح. الفلاح هو النجاة من عذاب الله والدخول في رحمة الله. هذا هو الفلاح. فقال قد أفلح المؤمنون. طيب ما هي صفات هؤلاء المؤمنين؟ ما هي صفاتهم وما هي أعمالهم؟ فذكر هنا نحو 10 صفات كلها صفاتهم، إذا اتصف بها المسلم فهو من المؤمنين المفلحين، ومن المؤمنين الفائزين بثواب الله، والناجين من عقاب الله. فذكر أولى صفات المؤمنين، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. أولا يصلون، هذه يصلون ويؤدون الصلاة لله جل وعلا. الأمر الثاني أنهم يؤدونها كاملة، يؤدون الصلاة كاملة، ولو لم تكن كاملة ما حصل فيها الخشوع. الخشوع ما يأتي إلا لصلاة استحضرها صاحبها وقام بها، إذا أداها كما أمره الله تبارك وتعالى من حيث الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، وأعظم ما في ذلك هو حضور القلب، هو حضور القلب في الصلاة. إذا كان هكذا فهذا هو الخاشع في صلاته. الخاشع معناه الذي حضر قلبه وصار يناجي الله جل وعلا، يناجي ربه ويناديه، يستحضر في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكون يستحضر الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة ورفع يديه هكذا كأنه رفع حجاب الغفلة بينه وبين الله، ثم دخل يناجي الله جل وعلا بحضور قلب. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه هي الصلاة التي جعلت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني أحضروا قلوبهم في الصلاة وصاروا يناجون الله جل وعلا ويستحضرون كل ما يقولون، يعني أنهم إذا كانوا يتدبرون القرآن، إذا كانوا يقرؤون يتدبرون معاني التسبيح ومعاني الذكر ومعاني التكبير ومعاني التسميع، كلما تكلموا به من ذكر ودعاء وقراءة يستحضرون معانيها، يستحضرون تلك الألفاظ. ثم مع الاستحضار أيضا هم يستحضرون الحالة التي هم فيها، إذا وقف بين يدي الله وإذا هو يستحضر أنه ذليل، أنه ذليل أمام الله جل وعلا، كاتف يديه على صدره، يكتف يديه ويلمها على صدره، وقفة الذليل الخائف ووقفة الراجي من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يركع، والركوع هذا خضوع لله، ولهذا لا يجوز الركوع لأحد من المخلوقين مهما كانت حاله. فيستحضر ذله بين يدي الله جل وعلا إذا ركع، هذا الركوع. ثم إذا سجد ووضع أعضاءه 7 ووضعها على الأرض يستحضر ضعفه ويستحضر ذله ويستحضر خشوعه بين يدي الله جل وعلا. هذا الاستحضار هذا هو الخشوع، وهذا هو الحضور القلب في الصلاة. والصلاة ما جعلت إلا لهذا، ما فرضت الصلاة وشرعت الصلاة إلا من أجل أن الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا هذه الوقفة، ويسجد ويخضع ويركع بين يدي الله جل وعلا. هذا هو الحضور في الصلاة، وهذه هي الصلاة التي لها الثمرة، وهي الصلاة التي صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة صلة بين العبد وبين الله جل وعلا، فإذا تحققت فيها هذه المعاني، إذا تحققت فيها هذه المعاني، معاني الخضوع والخشوع ومعاني تدبر ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة كتابه. ولذا قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني فيها. هذه هي الصلاة التي هي أولى صفات المؤمنين. فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه هي الصفة الأولى من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين من هم؟ الفائزين، الذين فازوا برضا الله جل وعلا فأزحزحهم من عذابه إلى رضوانه. الصفة الثانية قال والذين هم عن اللغو معرضون. الذين هم عن اللغو معرضون، ما هو اللغو؟ اللغو هو الكلام الساقط، الكلام اللاغي الساقط اللي ليس له معنى، هذا هو اللاغي. فهم معرضون عن كل ما لا ينفعهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا ترك الإنسان ما لا يعنيه من الأمور من الأقوال والأفعال والأشغال وغير ذلك فهذا هو الذي حسن إسلامه وكمل إيمانه. ولذا قال جل وعلا والذين هم عن اللغو معرضون، تاركون للغو وتاركون لكل ما يفيد، كل شيء ليس به فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا من اللغو، إما من اللغو الأعمال وإلا من لغو الكلام. فقال الذين هم عن اللغو معرضون، إذا كانوا يمدحون على ترك الشيء المباح إذا كان ليس به فائدة فما بالك عاد إذا كان اللغو هذا محرم، هذا يكون أعظم وأعظم. إذا كانوا يعرضون عن اللغو المباح واللغو الذي بس يذهب بالأوقات ويضيع الوقت ويضيع الزمن، إذا كانوا يمدحون على هذا فمدحهم على ترك المعاصي وترك الذنوب وترك الأمور والمجالس التي فيها اللهو واللغو والتي فيها الإثم هذه أعظم وأعظم. الله مدحهم على ترك مباح لا فائدة منه، فكيف عاد إذا تركوا وأعرضوا عن الأمور المحرمة من الأقوال والأفعال؟ هذا يكون أهم وأعظم. قال والذين هم عن اللغو معرضون، معرضون تاركون لها ولا ينظرون إليها. الصفة الثالثة من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين قال والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة فاعلون، الزكاة زكاة الأموال ومنها زكاة البدن، حتى زكاة البدن من الزكاة. والذين هم للزكاة فاعلون، يخرجون زكاة أموالهم ولا يبخلون بها. ولهذا فالزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن عظيم من أركان الإسلام، يجب على المسلم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه من المال أن يخرج الزكاة المال، وإلا فقد يعني هدم ركنا كبيرا من أركان دينه. قال والذين هم للزكاة فاعلون. فزكاة المال الله جل وعلا قرنها بالصلاة في كل موضع، كل موضع تذكر فيه الصلاة تذكر معها الزكاة، فيقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقالوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهكذا كل آيات القرآن إذا ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، لأن الزكاة أخت الصلاة، كلاهما ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه هي أركان الإسلام. فإذا والعياذ بالله بخل بالزكاة ومنعها ولم يخرج زكاة ماله فهذا قد هدم ركنا كبيرا من أركان الإسلام من أركان الدين. ولذا قال والذين هم للزكاة فاعلون، يؤدونها كما أمره الله تبارك وتعالى من جميع الأموال التي تزكى، وهي الماشية إذا كانت ترعى المباح، وزكاة العروض وزكاة الحبوب والثمار الخارج من الأرض، وزكاة النقدين، كل هذه أمور تجب فيها الزكاة، أموال تجب فيها الزكاة. ثم ذكر الصفة الخامسة فقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهم حافظون لفروجهم، حافظون لها عن الزنا وحافظون لها عن غير ذلك من المحرمات والمنكرات، فهم حافظون. ولهذا جاء في الحديث من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. من ضمن يقول صلى الله عليه وسلم الذي يضمن لي ما بين لحييه وهو لسانه عن السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك، وضمن لي ما بين فرجيه من عمل الفواحش، الذي يضمن لي هذين العضوين أنا أضمن له الجنة، أنا أضمن له الجنة، لأن هذين العضوين العمل بهما والعياذ بالله سبب لدخول النار، وحفظهما وتحصينهما سبب لدخول الجنة. فقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون، ما يقدمون على الفواحش ولا يقربونها ولا يأتون إليها. ثم ذكر من المستثنى، قال إلا على أزواجهم، إذا كان هناك زوج، الزوجة هذه الله سبحانه وتعالى أباحها والله أمر بهذا، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أمر صلى الله عليه وسلم الشباب، لأن الشباب هم الذين عندهم الشهوة الدافعة، وهم الذين عندهم القوة، وهو صلى الله عليه وسلم يحبهم فيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني النفقة، نفقة الزواج والمهر، من استطاع ذلك فليتزوج فإنه أغض للبصر، يصير الإنسان ما يناظر ولا ينظر إلى المحارم ولا إلى النساء ولا أجنبيات، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أيضا كذلك يحسن الإنسان فرجه عن الفواحش وعن الآثام. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم يكسر الشهوة، الصيام مع قل الأكل وقل الشرب وتعب الصيام يكسر الشهوة ويصير مثل الوجاء. الوجاء الخصى، الخصى الإنسان إذا اختصى الإنسان أو اختصى الحيوان ما عاد يصير له رغبة ولا أمل في النساء. فالصيام هكذا يكسر الشهوة ويصير الإنسان ما له رغبة في ذلك. فقال جل وعلا إلا على أزواجهم، فهذا أمر مباح ومرغوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، لما صار يعدد الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني كونه يأتي أهله هذه من الصدقات. قال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ عليه وزر، إذا وضعها في الحلال فله أجر، يحصن نفسه ويحصن أهله أيضا. ولهذا قال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني المماليك، المملوكات أيضا كذلك يصح أن الإنسان إذا كان عنده جارية يعني رقيقة يصح أيضا كذلك أنه يعاشر يوم كان يعني الجوار، وكان يعني وكان الأرقة والرقيقات، لأن الرق سببه الكفر، سببه أن المسلمين يتقاتلون مع الكفار، فيستولي المسلمون على نساء الكفار ويسترقهن ويصرن رقائق عندهم. إذا صرن رقائق صار مملكات لهم، صار ملكات لهم، ففي هذه الحال يجوز أيضا يعاشرونهن. ولهذا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، ما أتوا إلا شيء مباح أباحه الله لهم، وما أتوا إلا شيء ربما يكون مشروع لهم أنهم يأتوا، فإنهم غير ملومين، ما عليهم ملامة في هذا ولا عليهم مذمة في هذا ولا عليهم إثم في هذا، لأنهم أتوا ما أباح الله لهم. فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي يدور شيء غير هذا، غير الزوج وغير ما ملكت يمينه، هذا والعياذ بالله معتدي، هذا معتدي، تعدى حدود الله وتعدى ما أباح الله إلى ما حرم الله. فمن ابتغى وراء ذلك، فمن طلب غير ذلك والزنا أو لواط أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هم الذين تجاوزوا حدود الله وتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله جل وعلا. ثم ذكر الصفة السادسة من صفات المؤمنين، قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات هذه كل شيء ائتمنت عليه، كل شيء ائتمنت عليه فهو من الأمانات. فالذي يراعي الأمانة التي عنده ويقوم بها حق قيامها هذا من المؤمنين، وهذا من الفالحين، وهذا من الناجين عند الله جل وعلا. فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأين أنت بينك وبين الله أمانات، وبينك وبين الناس أمانات. إذا قمت بهذه الأمانات فقد أنت استوفيتك الإيمان. الأمانات التي بينك وبين الله جميع ما شرع الله، جميع ما شرع الله عليك من الإسلام ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن جميع العبادات التي الله سبحانه وتعالى أمرك بها ورغبك فيها، هذه من الأمانات التي بينك وبين الله. وكذلك وسائل هذه العبادات، وسائلها أيضا هي من الأمانات. غسل الجنابة من الأمانات، الوضوء من الأمانات، إزالة النجاسة من الأمانات، يعني أداء كل عبادة هذا من الأمانة. والأمانات هذه عظيمة. الله جل وعلا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوم جهولا. فالله سبحانه وتعالى الأمانة هذه، قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الله أراد يكلف السماوات ويكلف الأرض ويكلف الجبال، يكلفهم بهذه الأمانات التي الله جل وعلا فرضها على بني آدم. لكن هذه المخلوقات العظام من السماوات ومن الأرض ومن الجبال والبحار وغير ذلك أبت تحملها. قالت يا ربنا لا نستطيع حملها، نخشى أننا لا نؤديها ونخشى أننا لا نقوم بها، فإذا فعلنا ذلك والعياذ بالله يعني حل بنا العذاب وحل بنا العقاب. قال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. أشفقنا يعني خفنا، الإشفاق هو الخوف، وأشفقنا منها الذي حملها الإنسان. قال وحملها الإنسان، هو الذي تحملها، فإن أداها كما فرضها الله عليه وكما شرعها الله عليه فهذا حصل الثناء العظيم وحصل الأجر الكبير. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه وجهولا بأمر ربه. فالمهم من هذا، هذه هي الأمانات التي بين الله وبين خلقه، إذا أداها الإنسان فقد أدى ما فرض الله عليه. وكل العبادات، كل العبادات ووسائل العبادات كلها أمانة بينك وبين الله، من العهود والعقود والأمور كلها. ثم تأتي الأمانة مع الناس، الأمانة مع الناس أيضا، بينك وبين والديك، وبينك وبين أولادك، وبينك وبين زوجتك، وبينك وبين جيرانك، وبينك وبين من تعامل، وبينك وبين المخلوقين كلهم، كلك بينك وبينهم حقوق، وبينك وبينهم عهود، وبينك وبينهم عقود، أمور شرعية وأمور عرفية، هذه لا بد أن يكون كلها من الأمانة، كل هذه من الأمانة. من قام بهذه الأمانات فهو المؤمن، ومن تركها وتخلف عنها وقصر فيها فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه للملامة وعرض نفسه للإثم العظيم. ولذا قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عهودهم كذلك. العهود يدخل فيها جميع العقود من الإيجارات ومن البيوعات ومن الشركات ومن الاتفاقات ومن عقود النكاح ومن أي عقد وعهد بينك وبين أحد داخل في هذا. إن وفيت وأتيت بما شرط عليك وبما اتفقتم عليه فهذا قد وفى بعهده وعقده، وإلا فهو متحمل لمسؤولية ذلك عند الله جل وعلا. ولذا قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعونها معنى رعايتها يعني الإتيان بها كاملة، الإتيان بها كاملة كما أمر الله جل وعلا بذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا فالذين يقومون بهذا المقام الكبير هؤلاء هم المؤمنين المفلحين الفائزين بالنجاة من عذاب الله والدخول في جنته ورضوانه. ثم قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم وعلى صلواتهم يحافظون. شوف كيف عظم الصلاة، ما أعظم الصلاة وأشدها، بدأ فيها في أول الأمر وختمها في آخر الأمر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بها في أول الآيات وختمها في آخر الآيات، هذا يدلك على عظم الصلاة وشدة أمرها وعدم التهاون بها. ولهذا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة هذه تشمل أمور كثيرة، يشمل المحافظة عليها في الوقت أنه لا يخرجها عن وقتها بل يصليها في الوقت الذي كتبه الله لها، هذا من المحافظة عليها. المحافظة عليها أن يصليها مع الجماعة، إذا كان من الرجال صلاها مع الجماعة، والصلاة في المسجد مع الجماعة هذا أيضا واجب من واجبات الصلاة، يجب على الإنسان أن لا يدعها ويصليها في المسجد مع الجماعة. من المحافظة عليها الإتيان بأركانها والإتيان بشروطها والإتيان بواجباتها والإتيان بمكملاتها، كل هذه من المحافظة على الصلاة. إن أتى بها الإنسان كما شرعها الله جل وعلا له وشرعها عليه بهذه الواجبات وترك المنهيات، فقد أدى الصلاة كما أمره الله تبارك وتعالى، وإن كان أخل بشيء من ذلك أو أخل بها كلها فهذا والعياذ بالله آثم ومرتكب أمرا عظيم. ولهذا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. Yeah.